بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية. وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما أن يقوموا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين يصلوا قريبا منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكن منهم. شرائط وجوب الجهاد 7 خصال. كتاب أحكام الجهاد، أي كتاب أحكام القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. والجهاد مأخوذ من المجاهدة، بإنسان يجاهد نفسه حينما يقع في صفوف القتال فهي من المقاتلة، وإنما تكون مقاتلة الكفار من أجل إقامة دين الله تبارك وتعالى. ومع كل هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد الأصغر، فكان إذا عاد من الجهاد قال: عدنا من الجهاد الأصغر، أو رجعنا من الأصغر إلى الجهاد الأكبر. جهاد النفس، جهاد المعاملة، جهاد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما الدليل على ذلك فقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربنا تبارك وتعالى أمر المسلمين بالقتال: واقتلوهم حيث وجدتموهم. وأمر بالسيف فقال: وقاتلوا المشركين كافة. وهذه الآية التي نسخت كل الآيات لها المهادنة التي كانت تأمر بالصبر في مكة المنة، فإنها نسخت كل الآيات وصار الجهاد فرضا على المسلمين. وعندما نزل قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، الله على كل شيء قدير. صار الرجل الكبير في السن يخرج بين رجلين يتهادى بينهما من أجل أن يرى سواد المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ أمته فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قاموا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله تعالى. ولقد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل في فقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله. والغدوة هي ما بين الفجر إلى الضحى، يعني فترة بسيطة يقوم الإنسان فيها في القتال في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أما الروحة فهي التي تكون مساء وفي آخر النهار ومن الزوال إلى الغروب. ونسأل تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. وإن أخي المسلم عندما تنظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ سيرته العطرة، فإنك ترى من النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وفي البعوث سرايا التي كان يأمر بها صلى الله عليه وسلم. في 10 سنوات كانت في المدينة المنورة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى 27 غزوة. قاتل صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات 8 منها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الأمم التي بعثها صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما بين مدبر وما بين مقاتل، وكان الصحابة يقولون: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله عليه وسلم. لقد أنفذ صلى الله عليه وسلم حياته 47 سرية، وخاض 28 أو 27 غزوة. تجد بذلك أكثر من 75 موقف من مواقف القتال ما بين ومجهز ومعد، يعني حوالي 8 معارك كانت في كل سنة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 8 معارك كان يمشى فيها على الأقدام، كأنه لا ينتهي من معركة حتى يعد لمعركة أخرى صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت إحدى الغزوات في تبوك مثلا، انظر كم كانت هذه المسافة البعيدة التي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك عندما تقرأ تقول: كأن رسول الله وأصحابه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دائما ينتقلون من قتال إلى قتال. تنظر متى نزلوا، مثلا في المحرم، في صفر، إلى ربيع، إلى كذا، وهكذا تنتقل في التواريخ كأنهم لا يهدؤون أبدا. لقد كان الأمر بالجهاد في عهد رسول الله، أي في حياته صلى الله عليه بعد الهجرة. أما قبل الهجرة فكانت الدعوة على سبيل الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمصح على أذى المشركين. إذن كان الأمر به في عهد الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أي هجرته هاجر فيها من مكة إلى المدينة المنورة. كان الأمر به فرض كفاية وأعده. ما معنى فرض كفاية؟ مثل صلاة الجنازة، يعني إذا قام بها سقط الطلب عن الآخرين. وأما بعده، أي بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، للكفار حالا، أي إما أن يدخل الكفار إلينا وإما أن نغزوهم في بلادهم. أما البلاد فلا بد أن تظهر شوكة المسلمين، وإن من فروض الكفاية على المسلمين أن نغزو في كل عام مرة أو مرتين. أين المسلمون يغزوننا في كل يوم مرة أو مرتين؟ في كل يوم، في لو نظرنا إلى بقاع الدنيا من المسلمين فكأن المسلمين يغزون في كل لحظة وفي كل دقيقة، لقوهم غزو أعدائهم. لماذا؟ لأنهم ركنوا إلى كم من مسلم اليوم يغرق في الدنيا ويغرق في الكافر ويغرق في اتباع الكافر ويغرق في البعد لله ويغرق في شهواته ويغرق في أباطيله. الله سبحانه وتعالى قال له: اتخذ ربا غيري. إذا تجد أن الدنيا اليوم تركت عبادة الله عز وجل، إنها التجأت إلى عبادة أمريكا، فهي التي تحل لها وهي التي عليها. أحدهما أن يكونوا ببلاد، أي أن يكون الكفار في بلاد المسلمين. عند ذلك أن يكون الكفار في بلادهم، في بلاد الكفار، ذلك يعني المسلمون في أمان، كل بلادهم تحتهم، يحمون ثغورهم ويعيشون عيشة راضية، أراضهم مؤمنة، أموالهم محمية، لا يوجد شيء، لم تتعطل معايشهم. إذن هنا مع كل الأمان والاطمئنان والخير ينبغي علينا وإلى سبيل الله عز وجل. لم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة والمدينة، من اللحظة التي بدأت الدولة أساس كان يبعث البعوث حتى إلى الملوك أسا. ولذلك ندب الله عز وجل إلى القتال في سبيل الله، فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. لذلك هنا كان التفضيل للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. ولذلك كانت أعناق المسلمين في عهد الله صلى الله عليه وسلم تشرئب إلى الإمارة، يقول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يراها ورسوله ويحبه الله ورسوله. أمر الله تبارك وتعالى أن ينير المسلمون إلى القتال في سبيل الله عز وجل، وأنت طائفة من المسلمين لا يقاتلون، مهمته التعلم والتعليم. فمسألة التعليم في نظر الإسلام مسألة عظيمة. نريد أن نقاتل، لما نقاتل؟ نريد أن ندعو الله، كي أن ندعو الله؟ نريد أن نعلم دين الله، نريد أن نحفظ كتاب، نريد أن نحفظ سنة رسول الله، نريد أن نحفظ أحكام الفقه، أحكام الدين، معرفة الحلال والحرام. لذلك قال رب: لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي ومكائفة هذه الطائفة ليتفقهوا. قال ربك وتعالى: ليتفقهوا بأي شيء؟ يتفقهوا في الله عز وجل، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ذلك لابد أن يكون القتال فرض كفاية، وأيضا والعيضا طبعا بشكل عام أن يكون فرض كفاية من الشخص، من تعليم الطهارة والصلاة والحج وكل ما يتعلق. الإنسان أراد أن يؤجر أن يتعلم أحكام الإجارة، أراد أن يرهن عليه أن يتعلم أحكام الرهن، على أراد أن يشارك عليه أن يتعلم أحكام المشاركة، إلى غير ذلك من الأمور. على الإمام أن يشحن المسلمين، يعني ثغور المسلمين أين المناطق التي من أن يأتي فيها العدو، فكان دائما يوجد مرابط، يوجد يعني في هذه الأماكن مرابطون يرابطون في سبيل الله عز وجل. أضرب مثلا على هؤلاء: سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن القسطنطينية. والنبي عليه الصلاة والسلام على الجيش خيرا وعلى القائد، قال: فنعم الجيش جيش ونعم القائد قائدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمير الذي وصل في هذه الدرجة كان كل واحد من سيدنا معاوية يتطلعون إلى فتح القسطنطينية. فتئت هذه الثغور وهي تحمى قرون، حتى أول الأمر بدأ سيدنا أبو أيوب الأنصاري، هذا الرجل الذي كان ذهب ليحاصر في تلك، وأين دفن؟ على سورها. أراد أن يقول المسلمين قاطبة: ها أنا عشت حي مرابطا على هذه البلدة، هي اسطنبول القسطنطينية، عشت على حدود هذه البلدة، أريد أن أكون فامد وأدفن فيها. ومن عظيم أمره أن أعلمين كانوا يعتنون بقبره وكانوا يزورونه، وهذا ترى حتى صار عهد محمد الفاتح ففتحت القسطنطينية. قرأت السفن على اليابسة، نقلها على اليابسة، لم ينقلها في على اليابسة، نقلت على الجبال، سفن تنقل على الجبال، نقلت حتى فتحت هذه البلدة. سيدنا معاوية كان يدعو سيدنا عثمان وإلى سيدنا عمر في عهده أن يغزو في البحر، لكن سيدنا عمر كان يقول: صف لي البحر، كان يخاف على من البحر، قال لا تحمل عليه إلا من أراد، يعني بدون أن يراها أحد. وبدأ الغزو وفتحت قبرص، الآن فتح، وهنالك امرأة دفنت، المرأة الصالحة التي دفنت في ذلك المكان وقبرها يزار إلى هذه الأيام، أم حرام رضي الله تبارك وتعالى، ذهبت إلى القتال في سبيل الله، يعني مع زوجها، هؤلاء مخلفة القتال. حتى صار لسيدنا معاوية في زمنه أسطول بحري بلغ أكثر 700 سفينة حربية تقاتل في سبيل الله عز وجل. الروم كان يتفق مع أمير مصر، أنت تخرج من جهة وأنا أخرج ونحصر الروم بيننا. هكذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل. ترى أن المسلمين، الإمام الأوزاعي مثل الإمام الشافعي، تعبد أهل دمشق على مذهبه 300 سنة، مع أنه كان كبيرا، كان مرابطا على ثغر بيروت، منطقة إلى الآن تسمى أوزاعي نسبة إليه وإلى قبره. كان ماذا يفعل؟ كان مقاتلا، فقيه وعالم وإمام وصاحب مذهب ومقاتل الله عز وجل. أحدهما أن يكونوا ببلادهم. كان يشرف الأب عندما يسمع بوفاة ولد سبيل الله عز وجل. الحمد لله ما زلنا نسمع اليوم فلسطين، عندما وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل من بلاد المسلمين، أن يقف الأب وأن تقف الأم تسب ولدها عند الله تبارك وتعالى، هذا شيء عظيم. أما الأمة التي لا قيمة فيها، أكثر الأمم الإسلامية اليوم ركنت إلى الدعاء، يا ليتها ركنت وتركت، بل ركنت ووقفت ضد مع أعداء المسلمين. يتخذون من بلاد المسلمين أماكن فيها، يتخذون من أموال المسلمين يعني أموال يقلون فيها، يتخذون من جيوش المسلمين جيوش تدافع عنهم، يتخذون من أمراء المسلمين اليوم قرارات تصدر من شأنهم. نريد أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، غير حال المسلمين إلى أحسن حال يا أرحم الراحمين. قال أحدهما أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، فإذا فعله فيه من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقي. يعني إذا كان هنالك جيش، مثلا هذا الجيش لنفترض في أي بلد من البلاد في المغرب، وأراد أن يصد الأعداء الذين يأتون من جهة المغرب فاكتفى بذلك، عند ذلك لا حرج على المسلم. أما إذا لم يكفي ذلك فيجب على المسلمين أن يشحنوا أولئك بأعداد كبيرة من الجيش والعدد والعدة والمال من أجل أن يكونوا مقاتلين في سبيل وجل، وإلا كان الحرج عليهم. ولنتصور أنفسنا كم من حرج اليوم على المسلمين جميعا. هذا الكفار في بلادهما، في بلاد الكفار، فما رأيك إذا صار الكفار في بلاد المسلمين؟ والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين، أو ينزلوا قريبا منها، ينزلوا قريبا منها قوة أمام ثغر من ثغور المسلمين في بلادهم، أنهم الآن ناصبون العداء والقتال. عند ذلك فالجهاد حينئذ فرض عينين، كان الجهاد على الرجال، كان الجهاد على السادة، كان الجهاد كما سنرى بعد قليل أنه يكون بإذن من الوالد والوالد، كان الجهاد عن إذا كان عليه دين أن يستأذن صاحب الدين، كان لكن إذا نزل المسلمون، إذا نزل الكفار بساحة المسلمين، عندك صار الجهاد واجبا على الصبي وعلى المرأة وعلى العبد الدين وعلى كل الناس وعلى كل، لا حاجة إذن زوج، ولا حاجة إلى إذن أب، ولا حاجة إلى إذن سيد، ولا حاجة إلى إذن ولي من الأولياء. عند ذلك الجهاد فرض عين، فيلزم أهل ذلك البلد أو فيلزم أهل ذلك البلد الدفع الكفار بما يمكن منهم، كيف ما يستطيعون ولو كضربا بالأحجار، أقل من ذلك الحجر موجود واليوم، فيفعل الإنسان ما يستطيع فعله حتى يموت في سبيل الله عز وجل. الإسلام عنده طريقان، طريق العزة والجهاد، في طريق العزة والمنعة والقوة، أو الجهاد حتى ذلك أو الموت، ما عندنا طريق آخر. إسلام يعيش ذليلا فترة طويلة من الزمن، هذا لا يوجد أبدا في عرف المسلم على الإطلاق. عند ذلك إذا عرفنا هذا نعرف شرائط وجوب الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما هذه الشرائط فعلى من يجب القتال، أترك ذلك إن شاء الله حتى نبين المسألة تلو الأخرى، والحمد لله رب